كل الاحماض الامينيه، يعني لو افترضنا ان حته اللحمه 100 جرام فيها 37 منها في المية بروتين، البروتين ده تقريبا يعني الجزء اللي هيخش 37 جرام دول بروتين صافي بقى. ايوه يا اميره ازيك عامله ايه؟ هيتقسموا نصين، نص هصنع منه البومين ونص هصنع منه سكر. دلوقتي دلوقتي قبل ما تقوم من على الاكل، فما تهريش بقى كل شويه مصادر البروتين فين يا باشا، انا اللي بصنع البروتين. والدليل الناس النباتيين ما بيموتوش فبيصنعوا بروتين. الارنب ما بياكلش لحمه بس بيصنع بروتين. آه شكرا يا زينب، شكرا، كل سنه وانت طيب. فحضرتك انت لازم تفهم، انت مهما كنت طالما انت حيوان هتاكل، انت مالكش دعوه باللي كلته ده، اللي كلته ده في محطه هتصنع منه احتياجات جسمك. انت عليك توفر لي انا كجسم النوادر، انا ككبد بقى، يعني انا الكبد ده الحته الوحيده اللي بتصنع عندك، فاهم؟ فانا ككبد، انا ككبد الحاجه الوحيده اللي مطلوبه منك كبني ادم توفرها لي النوادر. النوادر، النوادر من الاحماض الامينيه، النوادر من الاحماض الدهنيه او الاحماض العضويه اللي هي متعدده. انا ما عنديش برد، انا بس كنت جاي من مكان لطيف وظريف، ف وجوه كان ثلاجه، يعني ثلاجه حرفيا. شكرا يا هدى، اشكرك حبيبتي. فالمهم اصل الموضوع ده هياخدنا لحته انا كنت بجهز لها، وانت طيبه يا اميره حبيبتي، انا بجهز لها بقالي فتره، اللي هي الغذاء مهم ليك في ايه؟ يعني انت الغذاء مهم لحضرتك في ايه؟ يعني دايما احنا كنا نربط الصحه والنمو والعافيه والتقدم بالغذاء، انت فاهم؟ بالغذاء، تمام؟ لا احنا عايزين نقول انت الغذاء ده بيفيدك ازاي وفي ايه؟ ما هو النوادر انا بحكي اهو، النوادر اتش اس اس اس، النوادر. النوادر، ما هي النوادر؟ ازيك يا ميرا؟ هي برضو الخلية مش بتتغذى على السكر. السكر لا يعني بالنسبة لي أنا غذاء للخلية، لا، ده المادة الخام اللي هصنع منها آلاف، وده اللي أنا بقى بقوله عايز أعمله. ماشي؟ مش أنت قلت اللحمة بتزود التهابات؟ اللحمة من المثيرات لجهاز المناعة، ولازم تعرف إن كل أكل حرك بيثير جهاز المناعة بدرجات متفاوتة. فإحنا عشان كده بنقول أنت هتدي جهاز مناعتك أكل عشان أنت محتاجه، ما أنت كده كده أنت محتاج الأكل. ماشي؟ يعني كده كده أنت محتاج إيه؟ محتاج الأكل. ليه؟ عشان جسمك محتاج طاقة، والطاقة دي هيصنعها إزاي؟ شكراً يا جهاد. والطاقة دي هيصنعها إزاي؟ هيصنعها عن طريق معادلة مهمة قوي اسمها ايه؟ اكسدة الهيدروجين. يعني انت خلاصة الكلام عندك يا باشا، انت وانت طيب يا تامر اشكرك. يعني انت جسمك عشان يطلع طاقة محتاج يعمل عملية اوكسيديشن، حرق للهيدروجين، والهيدروجين ده قابل للاشتعال. هل النوم بعد الاكل ضرر يا دكتور ضياء؟ لا، كل ونام، قول ونام. قول ونام عادي، مفيش مشكلة نهائي في القصة دي. انت جسمك مهيأ تاكل وانت نايم على جنبك، وانت نايم على ظهرك، وتشرب كمان. انت عندك هنا كذا عضلة بتقوم بشغل مع بعض، منسق في تنسيق، في كوردينيشن في الحتة دي. انت لو بلعت حتى وانت نايم على جنبك كده، وانت نايم على ظهرك مستلقي كده، هتقفل اللارنكس وخلاص وتبلع عادي خلاص. فدي مفيش فيها مشكله يعني، ده مش ازمه. كلت ونمت على ظهرك برضو استلقيت بوزن حجابك الحاجز ما برضو مفيش مشكله، طالما معدتك قايمه بدورها عادي. ما هو انت قلبك برضو شغال وانت نايم على ظهرك عادي، بنقبض معدتك برضو بتنقبض عادي، بس المهم ما تكونش انت لو انت واكل الاكل التاني ده، ما انت مضغوط دايما تعبان. سحابة تصيب بتقولك يا ريتك جزائري. يا ريتني والله. شكرا يا هانيا. مش عارف ليه جزائري بس ماشي. وافق. أحسن نظرية غذائية غير مظبوطة في التاريخ. استعادة النظام الطبيعي للجسم. تناول الردة مهم؟ لا غير مهم. لا يوجد شيء مهم. يعني أنت يا باشا دلوقتي حضرتك عشان تطلع طاقة، ما هو أنت محتاج الطاقة في الجسم ليه؟ عشان أنت كل يعني بص، أنت أولاً غشاء الخلية ده، غشاء الخلية ده عشان يحافظ على حاجة اسمها النفاذية الاختيارية. يعني إيه نفاذية اختيارية؟ يعني أنا بعدي مواد ومواد ما بعديهاش. أنا بعدي مواد ومواد ما بعديهاش. يعني أنا بعدي الدهون، لكن أجي على حاجة زي الصوديوم كلورايد ملح الطعام وما عدهوش. يعني بستأذن الأول، فاهم؟ أجي أحط بوتاسيوم ما عدهوش، كالسيوم ما عدهوش، الله، يبقى كل الأملاح اللي بتدوب في المية، كل الأملاح اللي بتدوب في المية ما بتعديش من غشاء الخليه. غشاء الخليه بتاعتك بيرفضه. ده غشاء الخليه ده بيفهم غريب قوي، يعني بيعدي الدهون ويجي عند دول. حسني ازيك يا حسني، ازيك يا ايوب، ويجي عند الاملاح اللي دايبه في الميه وما يعديهاش، ما يعديش السكر غير باذن الله. ده معنى كده ان غشاء الخليه ده عشان يحافظ على هذه النفاذيه الاختياريه محتاج طاقه. فدي أول حاجة، يعني غشاء خليتك محتاج عشان يحافظ على أهم وظيفة عنده، ده رقم واحد. رقم اتنين، عشان يحافظ على الإلكتريسيتي أو الكهربية بتاعت الغشاء ده محتاج طاقة. دايما هو بيحافظ على بره سالب وجوه موجب، فاهم؟ فهو بيحافظ على دي ازاي؟ قصدي بره موجب وجوه سالب، بيحافظ على دي ازاي؟ بيحافظ على دي ازاي؟ بيحافظ على دي برضه بطاقة. يبقى كل شغل الخلية بلاش شغل الانزيمات. انا عايز اعمل اوكسيديشن، لا عايز اعمل كربوكسيليشن، لا انا عايز اشيل من المولوكيول او من الجزيء ده ذرة، لا عايز احط له ذرة ولا ذرة بعد اليوم ده، كل ده عايز طاقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده معنى كده ان جسمك على مدار الساعة محتاج طاقة. لا لا لا لا لا لا ملهاش سقف، ملهاش سقف. على مستوى الخليه برضو جسمك محتاج طاقه، لانه محتاج كل يوم، وانت طيبه طيبه وفاء، محتاج كل يوم خلايا بتنقسم، خلايا بتنقسم يوميا يوميا، ما انت بتموت بالمليارات، بتموت خلايا بالمليارات، فانت بالتالي جسمك على الاستمرار الخليه محتاجه طاقه. الانقسام الخلوي ده في حد ذاته محتاج طاقه. ما انت دلوقتي عايز تضاعف الماده الخلويه كلها. يعني ايه الماده الخلويه؟ يعني غشاء الخليه هتضعف، السيتوبلازم والسائل الخلوي عايز تضعفه، عايز تضعف الدي ان ايه بتاعك، والدي ان ايه ده كميه مهوله، فانت عايز تضعف الكروموزومات، هتضعف احجام الجينات بتاعتك والكروموزومز بتاعتك. فانت كل ده انت بتضعفه منين؟ بطاقه. حسني خلاص هنعمل الالبوم قريب. ماشي؟ فالطاقه دي انت محتاجها على مدار اليوم، فجسمك بيعرف يعملها. على مستوى الاعضاء، على مستوى الاعضاء طبعا الكهرباء دي مهمه عشان اوصل، حتى الاعصاب توصل، عشان الاعصاب توصل محتاجه غشاء خلوي محترم عنده نفاذيه اختياريه وعنده كهربيه متعادله عشان يعرف يوصل كهرباء. كل الكلام اللي حضرتك انا بحكيه ده محتاج طاقه. عضلات سعادتك وانت قاعد دلوقتي ما بتتحركش عامله تون، عامله ليها تون، ليها شده معينه، يعني عضلاتك مش مترخيه، يعني انت ما بين الشده القويه الكونتراكشن وبين الريلاكسيشن الارتخاء، انت ما بين البنين. فانت هذا التون متحافظ عليه بايه؟ متحافظ عليه بطاقه. بلاش الحراره بتاعت جسمك انت من ذوات الدم الحار 37 ونص درجه حرارتك مئويا سيليزيوس. الطاقه دي بتحافظ عليها، قصدي الحراره دي بتحافظ عليها ازاي؟ بطاقه. فالطاقه دي انت بتنتجها من حاجه، يبقى الطاقه انت شكرا يا حلمي، فانت الطاقه على مدار الساعه انت محتاجها. الطاقه دي بقى هنجيبها منين؟ يعني الطاقه اللازمه للعضلات انها تبقى كونتراكتد دايما دايما بصفه مستمره، عضلاتك دايما انت فيها نوع من انواع الشده خاصه اسمها التون، ماشي؟ عضلات امعائك بتتحرك بانتظام، عضلات امعائك طول ما انت قاعد سواء كلت او ما كلتش بتتحرك بانتظام، فدي بتاخد طاقه. عضله القلب بتاعتك بتدق كذا دقه في الدقيقه، بتزيد وتقل حسب حالتك العضويه والنفسيه دلوقتي، ده محتاج طاقه لا تنتهي. فكلمه طاقه يعني معناها ان انت عايزها باستمرار، فربنا سبحانه وتعالى خلق لك انت تفاعل صغير قوي ينتج الطاقه دي، والتفاعل ده معروف في الدنيا كلها اللي هو ايه؟ احتراق الهيدروجين. طاقه الناتجه من احتراق الهيدروجين اللي هو احنا النهارده بنسميه الوقود النظيف، اللي هو عشان انا احرق غاز طبيعي او احرق يعني مخلفات زي الفحم او البترول او الغاز الطبيعي، انا في الاخر بحرق فيهم ايه؟ اصلا الهيدروجين. ما هو ده الاصل في الموضوع. صح، بيتحرق معايا الكربون برضو بالمناسبه، بس اصل الاصل الهيدروجين. فانا لو وصلت ان انا احرق هيدروجين بس، ودي طاقه نظيفه جدا، لان انا مجرد ما بحرق الهيدروجين بكون منه الميه واطلع منه طاقه. فالمخلفات ميه، فالميه نشربها، يبقى انت شربت انبو وعملت طاقه. يبقى انت شربت انبو وعملت طاقه. يبقى انت شربت انبو وعملت طاقه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فيبقى احنا كده عملنا يعني حلينا الموضوع. بس المشكله ان الهيدروجين مش موجود في الصورة. وانت بقى لو احنا في ستريس جسمك مشدود اكتر، فبتحرق، تحتاج طاقة اكتر، مش بتحرق طاقة اكتر، انت محتاج طاقة اكتر. شكرا يا مريت، وانت طيبة يا حبيبي. قنبلة نظيفة، دي حاجة تانية، ده اندماج هيدروجيني. احنا دلوقتي بنحرق هيدروجين، مش بعمل اندماج نووي، انا بحرقه مش بعمله اندماج. يا ابن شفت شوارب يا شارب حسبي الله ونعم الوكيل. الفكره ان انت بتحرق الهيدروجين بقى، فالهيدروجين ده لو انا حرقته في الجسم بالصوره اللي بقولها دي، طاقته تحرق الخليه، طاقته تحرق الخليه. انت بقى اللي بيحصل عندك، بتحصل في حته في الميتوكوندريا، بجيب الهيدروجين ده واعمل له عمليه اوكسيديشن واطلع منه الميه على مدار الساعه، فانت عمليه انتاج الطاقه في نفس الوقت بعمل منه اي تي بي. انا طبعا هشرحها بالتفصيل، بس انت مبدئيا تكون فهمت ده، فهمت ان انت انتاج طاقتك في الاخر بتنتجها من الهيدروجين. طب الهيدروجين ده انا هجيبه منين؟ هي دي الفكره. الهيدروجين مش موجود في الهواء الجوي اصلا. يعني لما تشوف انت الهيدروجين في الهواء الجوي 6 من 10 وحده في المليون نسبته في الهواء. يعني انت الهواء بتاعك احفظه كده 20% اكسجين 80% نيتروجين. ايه ده 100%؟ يا باشا. والباقي، الباقي بقى كربون دايوكسيد على هيدروجين على هيليوم على زينون على على على، دول كلهم ما يكملوش 1% او اقل من 1%. يبقى معنى كده ان الغازات في الهواء اللي انا بتنفسه دلوقتي نيتروجين واكسجين، نيتروجين 80% نيتروجين 80 واكسجين 20%، والباقي ما يكملوش 1% اصلا. كربون دايوكسيد على مونوكسيد على هيدروجين على هيليوم على زينون على على على. شكرا يا ايمن. خلاص اللحمه عادي بقى، ما تاكل لحمه يا عم، اللي معايا كل لحمه يا. انا قصدي اقول لك يعني ما فيهاش غذاء فوق الرز، هي اكله حلوه ومشتهاه ويمكن اطعم اكله، بس زي الرز. يعني اللي كل الرز طبق الرز هو اللي كل طبق اللحمه، هما اللي هيطلعوا جلوكوز في الاخر وهيطلعوا البومين. اصبر بس صبرك بالله وهتفهم انا بحكي ازاي. زكا طارق عامل ايه؟ فانت الموضوع بتاعك بسيط، انت عايز هيدروجين تحرقه. المشكله بقى ان الهيدروجين مش موجود في الهواء. لا بس سبحان الله بقى، ربنا مثبتهولك في صوره ميه H2O. H2O بس هو اصلا كده ما متاكسد. الهيدروجين اللي في الميه ده متاكسد، الهيدروجين اللي في الميه متاكسد. هتاكسده اكتر من كده ايه؟ ما انت ما تعرفش تاكسده اكتر من كده. اشكال الميه اللي انت بتشربها دي زيرو فايده، زيرو طاقه، زيرو طاقه، زيرو فايده. الميه اللي انت بتشربها والهيدروجين بتاعها متثبت خلقه، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقه وجعلنا من الماء كل شيء حي. هو خلق الميه خلاص. انت الميه بالنسبه لك مش مفيده، امال مين بقى اللي بالنسبه له مفيده؟ النبات. النبات، النبات عمل ايه بقى في الميه؟ جه عمل فيكسيشن للكربون، خد كربون، ثاني اكسيد الكربون. ازيك يا امل؟ ودي طيبه يا حبيبي. وخد الميه، يبقى خد ميه وثاني اكسيد الكربون وعمل جزيء جلوكوز. يبقى الهيدروجين النهارده مصدره للبني ادم مصدر وحيد هو الغذاء، اللي هو موجود الهيدروجين الموجود في الجلوكوز او الموجود في الاحماض العضويه او موجود في الكحولات. يعني انت في الاخر استخلاصك للطاقه في استخلاص الهيدروجين اللي انت مش عارف تلاقيه في الهواء، فانت بتاخده في الاكل في صوره سكر. السكر مين اللي عمله لك؟ نبات. يبقى في وسيط في النص. انت كبني ادم لا تستطيع ان تستغل الماء، ما تعرفش تستغل الماء، ماء، فاهم؟ ما تعرفش تستغل الميه، انت ما تعرفش تستغل الميه. الاستغلال الميه النبات. خد ميه، خد ثاني اكسيد الكربون، خد ميه من الارض من التربه، فاهم؟ خد ميه من التربه وخد ثاني اكسيد الكربون من الهواء، ضغطهم في بعض، عمل جزيء الجلوكوز اللي عمل منه بقيه الحاجات. من جزيء الجلوكوز عمل بقى سكريات خماسيه وثلاثيه، وعلي بيه شويه عمل احماض، ونزل بيه شويه عمل احماض عضويه، وقام واخد نيتروجين من التربه من تحت وعمل احماض امينيه. رخر النبات متكامل، كامل متكامل، كامل الكامل متكامل. النبات كامل الكامل متكامل، بالذات الحبوب الكاملة كامل الكامل متكامل، فيها من عند جزيء الجلوكوز أبو جميع الجزيئات. فأنت الماء بالنسبة لك كبني آدم، ازيك يا سهام؟ كبني آدم لري عطشك، بس أنت كده بتنتجها. كل خطوة إنتاج طاقة مع جزيء مية بيطلع، بتطلع واحد اي تي بي، لو عمل الطاقه بتطلع قدامه جزيء ميه. فانت انتاجك للميه دائم على مدار الساعه. عشان كده لما بيجي يقول لك انت 60% من جسمك ولا 65% من جسمك ولا 70% من جسمك كبني ادم ميه، كلام منطقي، كلام منطقي. وعشان كده قلنا الهيدروجين 63% منك ذرات، ولا ذرات بعد اليوم. ما تكرهنيش في عيشتي يا ابني، انت اللي قلت نسب يعني اكل حضرتك ببساطة ما هو الا مصدر، اكل حضرتك ببساطة ما هو الا مصدر لذرات الهيدروجين اللي بعد شوية انا هاخدها اعمل لها عملية اكسدة، وبينطلق منها عملات الطاقة، وفي نفس حين الوقت بينطلق منها عملات، قصدي جزيئات الماء. فاكنها تخيلها كده، حنفية بتنقط مية وفي نفس الوقت حنفية بتنقط طاقة، في نفس الوقت حنفية بتعمل طاقة وحنفية بتنقط مية. فانت بتنتج المية مع الطاقة في نفس الوقت، دي اسمها اوكسيداتيف فوسفوريليشن. دي عملية مهمة قوي، وهذه العملية لا تحدث الا في كوريدور الميتوكوندري. عشان كده حضرتك مجرد ما الميتوكوندريا بتاعتك تبوظ، يختل عندك هذا التوازن وانتاج الطاقه بتاعتك يبوظ. انت بتعمل طاقه في صوره عملات، هذه العملات لها فوائد على على مدار جسمك كله، من من من من من, من وظائف او من شغل وظيفي زي حركه الامعاء كعضلات لا اراديه، او حركه القلب، او التون بتاع عضلات حضرتك، او الحركات الاراديه نفسها. ما الحركات الاراديه دي، قريت عبد الكريم لما قريت العام بيقول لك ما حدش صدق كلامه والله كذب. طب انا قلت ايه يا ابني؟ انا بتكلم في الميتوكوندريا، بكذب عليك في ايه؟ طيب ما قلتش حاجه. بص يا عبد الكريم، انت ما بعرفش تربي ولادك عبد الكريم، دول مقاولات العامة دول. انا هعمل لك بلوج دلوقتي حالا، اولاد عبد الكريم حالا، اولاد عبد الكريم مع السلامة. اولاد عبد الكريم مش عايز يا جماعة لحد ما حدش يضيف خسرية، اقفلي بقى بقك على السؤال ده، مش عايز حاجة ب 200 هيدروكلورايد خلاص، مش عايز اصلا. طب يقول لك اولاد عبد الكريم للمقاولات العامة، حد صدق كلامه والله والله كله كذب، بس لازم انا اقول اسمه برضه، اعمله بلوك سكتي كده، ده راجل مقاول كبير. ازيك يا طه، عامل ايه؟ بص يا باشا، حضرتك دلوقتي عايز تاخد مواد غذائيه معينه، جسمك قادر على تصنيع الباقي بقى، ما توجعليش دماغي. ده انا عايز اقوله حضرتك، انت عندك جسمك زي الدايره الكهربائيه المغلقه، فانت كلوزد سيركت، انت دائره مغلقه فعلا، قادر على ريسايكلينج لكل حاجه، وازاي عندك بتعرف تخرجه بمنتهى البساطه. انت بس انت مش مدي جسمك فرصه، يعني انت مش مدي ايه جسمك فرصه، لكن انت قادر على. بس يا شوارب يا واد، يا واد جسمك قادر على تصنيع كل حاجه. ودك بيصنع السكر يا ابني من بايروفيك ولاكتيك. ازيك يا ليلى؟ شكرا يا حبيبتي، انت طيب. يعني انت متخيل احماض يا ابني لسه طالعه من العضلات دلوقتي، العضلات لسه تفاها في الدم، راحت على الكبد. تخيل الكبد ياخدها يقول لها ايه ده، انت ازاي احماض وحشه كده، تعالي، ويقوم معلقها ومظبطها ومطلع سكر. محمد عبد الواحد بيقول لك واحد بيتكلم بنفس طريقتي طالع بيقلدني بيتكلم بنفس طريقتي. ماشي، جود نيوز. ده معناه ان انا مؤثر يا ابني في اجيال، هيطلع في اجيال تانية كده انا مؤثر فيها، فاهم؟ هو متقمص الشخصيه. بيقول لك ولاد عبد الكريم، سام بن عز الدين، شفت يا سام؟ زهير يقول لك كوارع رز يومين احسن. احمد ربنا يا بابا على خلاص يا بابا خلاص، احمد ربنا، الحمد لله يا زهير خلاص يا زهير. زهير بتاع بني عبس ولا ألم دائم مكان استئصال الرحم، السبب إيه يا دكتور لو سمحت؟ مش رد عليكي دكتور، درجة استشاري هندسة، أشكرك يا باشا. فأنت حضرتك القصة بسيطة أوي، أنت عايز تاخد من أكلك الهيدروجين. الله، ليش؟ طب انت عامل هيدروجين مشكله ليه؟ لان الاكسجين انت بتتنفسه، افهم، انت الاكسجين بتتنفسه من الرئه، فانت عندك مصدر ليه؟ طب عندك مصدر لايه؟ عندك مصدر للاكسجين، خلاص؟ لكن انت ما عندكش مصدر للهيدروجين، ده اللي انا عايز افهمه لك. يعني انت في الاخر يا باشا، انت في الاخر عمليه الطاقه اللي انت عايز تنتجها هتنتجها من عملية أكسدة الهيدروجين اللي هو غير متوفر في الهواء الجوي، فهتبدأ تاخده من حتة تانية لازم تجيبه من أم الأكل. فأنت الهيدروجين ده أصلاً لما كان قبل كده كان مية، النبات حوله لجلوكوز وحاجات تانية زي أحماض عضوية وأحماض دهنية وكحولات وفينولات، وأنت جيت بالتبعية حضرتك كلتها فخدت الهيدروجين اللي فيها حرقته تاني فطلعت مية وحرقت الكربون، طلعت ثاني أكسيد الكربون، فأنت بيرجع تاني ده للنبات وتستمر الحياة بين ابتسامة وآه فيها اللي يحسد جاع واللي ضميره هداء. فهمت ولا لسه ما فهمتش؟ يعني يا رب لينا. انا مش لسه قافل معاك يا بابا، روح يا بابا ذاكري بقى الفويس اللي بعته لك، ما تقعديش بقى هنا تلعبي في يبقى حضرتك خدت الهيدروجين من الاكل، حرقته طلعت ميه، خدت الكربون حرقته طلعت ثاني اكسيد الكربون، لف طلع في الهواء رجع للنبات، النبات خده عمل جلوكوز واحماض عضويه واحماض امينيه وكحولات وفينولات، وانت خدتهم كلتهم طلعت الهيدروجين تاني بفضل الله وبشطارتك وبقدرتك اللانهائيه كبني ادم عبقري. انت بني ادم عبقري، انت عبقري، انت خلقك عبقري، صنعتك عبقري. اعتذر لو انت فهمت ان انت عبقري بالمعنى الحرفي للجمله، لان طبعا انا اكيد ما اقصدهاش خالص خالص خالص. انت انا اللي عايز اقوله ان انت منتج عبقري، صنعتك رهيبه، صنعتك رهيبه. فانت لا تكون فاكر ان انت العبقري بقى ومحدش واخد باله منك فانا خدت بالي منك، ما حصلش. لم يحدث هذا الغراب، لم يحدث هذا الغراب. دلوقتي انا كنت بتفرج ماشي امبارح على الولا الدحيح، فبيقول لك ايه ان هم كانوا بيتكلم على حلقه بتتكلم على الدم. دكتور ايه النظام بتاع حضرتك؟ ايه اللي الناس بتتكلم عليه؟ مش عارف، انا ما بتكلمش على حاجه، الناس بيتكلموا على النظام بتاعي. طب ما تساليه، اسالي الناس، كان سالي كده وداخله انت قلبك ميت ابراهيم الابيض، انت يعني داخله تتفرجي ايه النظام بتاعك اللي الناس بتتكلم عليه ده؟ فانا هرد عليكي بقى، روحي يا بنتي شوفي لك شغلان. ايه ده، الناس دي مش عارفه ان هم دخلوا جلسه علم والله العظيم. شكرا يا تغريد، ميرسي، كل سنه وحضرتك طيب. شكرا يا خالد، ميرسي، اشكرك يا حبيبتي، اشكرك. اه والله سالت امبارح تقول لك كيف، بص اهو حمزه، كيف فتح الشهيه في النظام؟ النظام بتاعنا قايم يا اخي على قفل الشهيه. النظام بتاعنا قائم على قفل الشهيه. ممنوع حضرتك انت بتجوع، فانا افتحها لك ليه يا بابا؟ ما هو انت مخلوق ما تجوعش، انت باشا بقول لك انت كلوز سيركت، انت دايره مقفوله على نفسها. تستطيع ان تجلس بالايام والاسابيع بدون طعام. الا القليل. فاهم قصدي؟ مش كل واحد معدي اصلا رياضي يا باشا. حضرتك دلوقتي اقرا يا باشا تاريخك هتلاقي ان كل الفرسان وكل المحاربين القدماء كانوا قليل الطعام، كل الفلاسفه والانبياء كانوا قليل الطعام. افهم يا بيه، يعني كان هتلاقي الشعراء كلهم وكنت اغالب الجوع مش عارف ايه، وكنت مش عارف ايه اغالب ايه الجوع. يعني هم كانوا عندهم ده، هذا الحس انه عشان ينقي ذهنه وينقي بدنه من الشوائب بيخش على معركه. هو ده طلع حمله دلوقتي، ما ينفعش يطلع حمله هو واكل الكروم، يمشي منفوخ يتمسك في اول زقاق، يعني بص يتاخد نص، ما ينفعش يا بابا، مخه حتى يبقى تخين الريكول عنده صعب وهو واكل فول. بص يا باشا، يعني بيقول لك الشافعيه حتى قال له كان مره بيجادل حد، والشافعيه عرف عنه ان هو يعني كان في الحوار والمجادله كان قوي يعني، فبيقول له لا يصح ان ندغي الا بما في القران. فالشافعي قال له يعني ينفع فاقول اللهم اتنا من فومها وعدسها وبصلها؟ الراجل سكت. يبقى معنى كده يا باشا انت لازم تفهم من ده تستشف في ايه. سئل الشافعي برضه ايجوز عد الفول متاع الرجل لزوجه؟ يعني ينفع الراجل ياكل مراته فول؟ قال له لا يجوز ان يعد الفول طعام لابن ادم من اساسه. الله، الناس دي بتفهم يا بيه، ما تجيش انت تحمر دماغك وتقول لي اصل انت الوجبه لازم تكون متكامله. الله، متكامله دي تبقى خالتك الله يرحمها. يعني متكامله دي تبقى خالتك. باشا انت حضرتك بتاكل وجبه، الوجبه مش متكامله، في حاجه اسمها اكله تصح ولا تصح، وما هي الاكله المغذيه النهائيه؟ حضرتك انت مخلوق تاكل حبوب بس، نقط. طبق رز يا باشا ينفع؟ ينفع. بديل الرز بطاطس عايز تاكله؟ منال بدأوا بيقولوا كلامك بس مش بالحرف عشان ما يتكشفوش، وحضرتك كشفتيهم. السلام، السلام عليك يا منال. انا قلت برضو مش هيحل اللغز ده غير منال الجزائرية، قصدي منال المصرية. بدأوا صح؟ انت سويدة الجزائرية، انت ذكية يا منال، انا من يوم ما شفت اسمك ولمحت ان في عينيكي حزن فعرفت ان انت ذكية بطبيعة الحال. طبعا بص الجهاد ده خلت حضرتك اكيد برج الحمل زي اكيد. ايه يا حضرتك فهد البطل بيقول برضك ده بيقول بشويشه. بيئة ابن لذينه، بيئة جدا جدا. اول ما اقول لك برضك قلت تقول يا استاذ لك كل الحب اللي بينا اتنسى وراح. بشويشه بشويشه وبالراحه، طالما في بالراحه يبقى في بشويشه، وعنده حق برضه يعني، هو كلامه منطقي. اللي عنده ما يثبت عدم وجود البشويشه يطلع ويقدم نفسه، لكن طالما فيه بالراحة يبقى فيه بشويشة. بس مش قادر تشابه الأسماء فأنا هسامحه في الكلام ده. لا برضك ما فيهاش تسامح نهائي نهائي. قلت لها لا فمفيش حاجة اسمها فاتح شاية مع النظام، مفيش حاجة اسمها ايه فاتح شاية مع النظام، بالعكس ده ولا الولد دحيح كان بيتكلم بيقول لك ان هما ما جم في الدم في الاول بداوا ينقلوا اللبن لتعويض الدم المفقود في حالات النزيف مثلا. خلي بالك هو اما نقل اللبن باعتباره مغذي، ما هو الغباء بقى ماشي، ما هو غباء بقى. لقوا ناس بتموت، لقوا ناس ايه بتموت. ابنة اختي على نظامك وهي حامل بتسأل على حمض الفوليك، طب طمني عليها، طمنيني عليها يا سامية، هي ما بتردش ليه؟ نايمة ولا ايه؟ طمنيني عليها، ولا وقعت في الحفرة؟ أرجوك يا سامية، سامية عقيلة، طمنيني عليها أرجوك. هو البث ده في تيك توك ولا يوتيوب؟ حضرتك دخلت على ايه؟ ده على اليوتيوب. المهم قال لك كل الناس اللي اتحقنوا دم لبن في الدم ماتوا. ما انت لازم تكون متوقع ده، انت شلت ايه؟ شلت حاجتين. شلت اول حاجه وظيفه الوعاء الهضمي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن انزيمات وبكتيريا يا باشا، انزيمات وبكتيريا وهضم وعجن وفلتره وامتصاص، وبعد كده المين ستيشن اوف ديتوكسيفيكيشن اللي هي الكبد بقى، اللي هي منطقه ازاله السموم والتعديل والتصنيع والكستمايزيشن وإعادة التهيئة. فأنت شلت ده وده فلترين، فلتر أمعائي أو معوي وفلتر كبدي، وشلت دول وقمت حط اللبن في الدم مباشرة. مات الناس. الناس حصل لها إيه؟ ماتت. ليه؟ لأن أنت عرضت الدم للسم مباشرة. هو ده اللي إحنا بقى بنحكي عليه. هنا في الحالة دي أنا وقفت حتة وحبيت الصراحة أعلق عليها، إن هو حتى هو بيتكلم عليها أنا كنت شرحتها قبل كده مرة وكنت عايز أعمل استريس عليه. دلوقتي أنت طبعًا يبقى أنت اللبن اللي هو كان فاكره قبل 15 خليل السيد 15 سنة أبحاث غذائية، هو ده عرفت؟ هو أنت ولا بتتريق على اللي هو بتاع المرة اللي فاتت؟ أنت صح؟ انت خليل بتاع الابحاث الغذائيه. اشكرك اشكرك اشكرك، شكرا يا علي وشكرا لاهل ليبيا كلهم. هل السلمانكي مضره؟ لا ادري، ومن قال لا ادري فقد افتى. لا، هو اللي انا عايز اقوله مش مفاجاه، المعلومات دي كلها موجوده عندنا، عشان ما حدش كل ما حد يقول لك ايه هو البروتين فين العضلات يا باشا. لا افهم ان لو انت القصه كده يبقى انا ممكن احقن اللبن في الدم هنا ويطلع عضلاتي اسهل بقى، طالما الموضوع سهل كده. ارجوك افهم يا باشا، انت دمك مخصص في نقل جزيئات معينه، والمسؤول عن وجود هذه الجزيئات في الدم هو الكبد. شكرا، نقطه من اول السطر، وارجوك حل عن دماغي بعد كده. ايوه خليل السيد بتاع البروتين المزدى هو ده. خلاص، وانت طيبة يا سام، اشكرك. في حل يا ايناس، تشرفينا ونتقابل ان شاء الله ونشوف القصة كلها ان شاء الله. وانت طيب يا جود، اشكرك يا حبيبي. ماشي، دلوقتي حضرتك انت فصيلة دمك ايه، واللي جنبك ده بي، واللي ورا ده او، واللي هناك ده اي بي. كويس كويس، فصائل الدم دي اللي نعرفه ان ما ينفعش انقل من فصيله لفصيله. ليه؟ عشان خليل السيد برضه بيقول لك عايزين مناظره يا دكتور. خليل اسكت يا خليل، شفت الراجل اهو رد عليك اهو، شفت الصوت بتاع الاتوبيس ده؟ هو ده طالع مننا بتاع الاتوبيس، معرفش ايه السلمانكي دي يا بنتي والله معرفش. المهم يعني حضرتك دلوقتي فصيله دمك ايه؟ لو نقلت لك فصيله دم بي حضرتك هتتعب. يقول لك ايه؟ ونقلت كميه كبيره من الدم ده هتتعب اكتر، ممكن توصل لمرحله ارتكاريا ولا قدر الله تباس اواي وتموت، ونرتاح منك ومن قرفك. كويس، بس هو احنا سالنا نفسنا ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل ده؟ قال لك اصل انت لما بتيجي تبص على الدم تحت الميكروسكوب بتبقى فيه دوائر كده، كرات كتيره اسمها كرات دم حمراء. كرات ايه؟ كرات دم حمراء. كرات الدم الحمراء دي، لا مؤاخذه انا اسف يعني، انها حمراء دي وظيفتها انها تشيل الاكسجين اللي انا بقالي شويه عمال اتكلم عليه. الاكسجين يتشال من مناخير حضرتك لحد ما يوصل للمصنع اللي هنصنع منه الطاقه ونطلع منه ميه، فاكره اللي ما قلته من شويه ده؟ كويس كويس، كرات الدم الحمراء دي بقى فيها اعجاز غريب. هي خليه يعني شبه الخليه، بس ما فيهاش نواه وما فيهاش ميتوكوندريا، وبتعيش عدد ايام معينه، عدد ايام معينه، فاهم يعني؟ بتعيش عدد ايام معينه. على فكره انا مش اول حد يحاول يقرب للجمهور غير المتخصص في العلم، واتفاجئت ان في علماء كبار زي الخوارزمي. الخوارزمي ده اللي هو ابو الجبر، الراجل اللي الف الرياضيات الحديثه، الراجل اللي حط الصفر في الارقام، الراجل اللي حط الارقام العربيه بمعنى، وده يبقى انا اتكلم عليه في قاعده لوحدها. لكن الراجل ده كان بيقول لهم ايه؟ لا خير في علم لا ينفع الناس، ولا خير في عالم جلس بمنأى في معزل عن الجمهور. فكان بيكلم العامة وغير المتخصصين في الهندسة والفلك والتنجيم، فهو على ان هو ابتدع علم الجبر عشان مشاكل المواريث. كلمة جبر دي هو عمل كتب ملخص او بحث في الجبر والمقابلة. هو الجبر هو ما كانش قاصد بيها اسم علم اصلا، لا ده بيقول الجبر في الكلام، يعني ان انا اعرف ازاي احول دي لمعادلة. لما جم يترجموا الكلام ده قال لك علم الجبرة، هم فاكرين ده هو اللي الف العلم، فهو سموه في اسمه. فالناس دي الناس دي كانت عايزه تنفع الناس، فبسطوا العلم للعامة، بسطوا العلم الغير المتخصص عشان يوصل في الاخر ان هو يكون على بينه وعلم باللي عنده. المهم، ففي فصيله A وبي وA بي وO، خلاص عظيم. كرات الدم الحمراء بقى دي، الحته دي بقى مهمه قوي. ليه؟ لان انت عندك منها كميه مهوله. انا دايما كنت بحب اردد ايه، ان انت جسمك جسم مؤلف من حوالي 40 تريليون، 40 تريليون خليه، 40 تريليون خليه، يعني 40 وقدامها كام صفر تريليون، ده يعني مليون مليون قدامها 12 صفر. تخيل بقى من 40 تريليون 25 ل 30 تريليون كره دم حمراء، يعني انت تقريبا 70% من الخلايا بتاعت جسمك انا بعد فيها كرات الدم الحمراء، لان انت مطلوب منك اكسجين على مدار الساعه، على مدار الثانيه. انت جسمك ما يعرفش يقعد من غير اكسجين لمده 3 دقائق، عشان كده موظف له 30 او 25 ل 30 تريليون ديسك يشيلوه. مفيش وظيفه لكرات الدم الحمراء غير انها تشيل الاكسجين. المليون مليون يا بابا، مليار بص شوارب يدلي بداله، يعني قبل ما تفتح بقك فكر. يا المليون مليون، الالف مليون مليار، مش المليون مليون مليار، مليون مليون يبقى تريليون، تريليون. واسم تاني للمليار اللي هو البليون، هو الف المليون، الف مليون. شفت اهو الواد ده ساقط حساب. اقول لك انا الخوارزمي والجبرا ايه بس يا عم، انا غلطان. انا وصلت لمرحله من السطحيه. بص انا طافي على الماء الان يا استاذ شوارب، انا طافي على الماء. اشكرك، انا طافي على الماء دلوقتي يا ابني، من كتر ما بشوف ذكائك، لمعتك في اسمك. ايوه الشارب، شارب من الشوارب، انت تستحق تكون شوارب على بعض. نسيتني والله يا ابني كنت بتكلم في ايه، اقسم بالله، اقسم بالله نسيت انا كنت بقول ايه، الله يسامحك. المهم، اصل انا كنت عايز الحته بتاعت كرات الدم الحمراء دي عايز استطرد فيها، فانت قطعتني. انا عايز استطرد وانت بتقاطعني دلوقتي. شارب شارب، والله اقسم بالله قلبي غضبان على شارب شارب. كل شارب وانت طيب. يا ايها الوغد، ويحك ايها الوغد. مليون مليون تريليون، ايوه لم نفسك كده. انت مش اي هكس، انت قاعد في الطابونه. مليون مليون يعني مليار، ما انت اخدت اخرك تعد 1000 جنيه اصلا، انت تعد 1000 جنيه. بدو لك فكه يعني عشان تعد كتير. كرات الدم الحمراء، كرات الدم الحمراء دي اما بتيجي تقيسها تلاقيها 5 مليون في الدي سي لتر، يعني في جسمك كله تخش لها 25 ل 30 تريليون خليه. كل يوم بيموت منها 200 بليون اللي هم المليار. شارب من كعانه. كل يوم 200 مليار يموتوا ويتعمل مكانه، بجسم يعمل مكانه. يعني انت جسمك بره الكرات الدم الحمراء على بعضه يبقى 7 تريليون 8 تريليون مثلا. بما فيهم اللسان يا باشا. يا باشا اللسان بالكبد بالشوارب بالحاجات دي كلها، دي ما تكملش 7 8 تريليون. يعني انت كرات الدم الحمراء، وانا بستطرد اهو، ممكن استطرد هنا لو سمحت. اتفضل استطرد هنا، اتفضل اقعد استطرد هنا لو سمحت. بص محمد فرد لك، انت شارب ايه؟ هو شارب شارب وشارب وشارب محمود شوارب، مش شارب واحد، ده كذا شارب. حلو حلو. المهم دلوقتي انت بقى بتعرف منين فصيله دمي؟ ماشي، انت بتعرف منين؟ هو شارب مانجو، مش شارب حاجه عاديه، واخد بالك؟ تعرف منين؟ تعرف منين ان ان ان ده فصيله دمه ايه؟ فقال لك لا، ده كرات الدم الحمراء دي بيبقى عليها بروتين، احنا بنشوف البروتين ده اسمه ايه، وبن ايه؟ عايز تستطرد معانا؟ تعالى يا شوارب استطرد معايا، تعالى نقعد نستطرد انا وانت هنا مع بعض، هستطرد في وشك دلوقتي. فقال لك ايه؟ قال لك هما يعني بص، اما بتيجي انت مثلا بص بص بص ادي ادي كده، دي ده ده ده فيلم الدم، ده الفيلم انا فرشته على تحت الميكروسكوب وبصيت، فلقيت ادي كرات الدم الحمراء كتير جدا اهي، كتير كتير كتير، هم 5 مليون في الديسي لتر الواحد، 5 مليون، وعلى مستوى الجسم كله يخشوا ب 25 تريليون 30 تريليون. وبص الخلايا بقى، دي الخلايا فيها نواه وفيها ميتوكوندريا وعيشه، واللي في النص دي الصفائح. المهم انت بقى على كل كره من دول عليها بروتين، شايف اللون اللي هو الدايره دي، البروتين ده اسمه البي بروتين. يبقى انا معنى كده ان انا الكرات الدم الحمراء بتاعتي زي بصمه صباعي كده، كل واحد فينا ليه فصيله. حلو الكلام؟ حلو. فقال لك ايه؟ قال لك بس انا ساعات ما بحط دم من هنا لدم واحد تاني يحصل رياكشن، الراجل ده جسمه يسخن ويصفر ويبدا لون البول بتاعه يغير وحدوته بتحصل كده. قال لك يبقى كده في قصه اسمها قصه فصائل. بالفحص والتمحيص قال لك احنا عندنا اربع اشكال للفصائل. فصيله A، فصيله B، فصيله AB، فصيله O. ركز معايا في الحته دي عشان الحته دي مهمه قوي. الفصيله A عنده بروتين اسمه A، الفصيله B عنده بروتين اسمه B، الفصيله AB عنده بروتين A وعنده بروتين B. الفصيله اللي بعديها ما عندوش لا A ولا عنده B، فسموه الاو، لانه او يعني زيرو. او يعني ايه؟ زيرو. هل لو قلدنا اكلك وشربك باعتبارك كبرنا اللي علمنا النظام، هل سيكون هذا جيدا؟ لا، سيكون خطرا، سيكون خطرا خطرا خطرا جسيما. اوعى حد يقلدني في اكلي وشرب. ماشي، اشكرك يا استاذه جميله، اشكرك. يبقى هنا في حاجة لازم تعرفها، إن إن إن البروتين أما كان اسمه إيه فصيلة دمك إيه، أما كان اسمه بي فصيلة دمك بقت بي، أما اتحط الإي والبي بقى اسمك إي بي، أما ما بقاش عندك بروتين خالص بقيت ملط بالمنظر ده، بقيت زيرو، بقيت اسمك أو. ركز بقى معايا، قال لك إيه؟ قال لك بس إحنا لقينا حاجة، ان لو جبنا دلوقتي واحد فصيلة دمه ايه، اديته دم واحد فصيلة دمه بي، بيحصل عنده نزيف، والاعراض اللي قلتها من شوية ممكن يرجع، ممكن اللي فصيلة دمه ما فيهاش بروتين الاو. خلاص ركز، ما انا هقول الحتة اهو بقى، الحتة دي مهمة قوي. كمال الاجسام يتماشى مع النظام، يتماشى يا باشا مع النظام، كيف يتماشى؟ يتماشى عادي. ارجوك يا محمود، يا رب انصفني في محمود واحد بس يا رب، كفايه عليا شوارب شارب شارب شارب شارب يا ابني، حرام عليك. امل حبيبي سؤالك بس او معطي عام، اشكرك يا امل امل حبيبي، اشكرك على هذا. ما هو معطي عام عشان ما عندوش انتيجين، عشان ما عندوش بروتين، عشان صفر، عشان ملط، عشان ما حدش بيشوفه. خلاص ركز بقى معايا في الحته اللي جايه دي. قال لك ايه؟ قال لك انا المشكله ساعات اما واحد ايه يدي واحد بي يحصل نزيف. قال لك هيحصل نزيف. قال لك ليه بقى؟ قال لك اصل اللي عنده فصيله دمه ايه اوتوماتيكالي باي ديفولت، يعني باي ديفولت يعني تقفلت المصنع بتاعه، هو نازل معاه البروتين الايه وانتي بودي، يعني جسم مضاد للبي، او العكس. يعني انا لو انا بي فصيله دمي بي، يبقى انا عندي البروتين اللي موجود على الكوره الواحده بي، والاجسام المضاده اللي عندي للاي. شكرا يا مجدي محمدي صاموله، استاذ حضرتك طيب مرتين وانت طيب ثلاث مرات، هتعلي هعلي، هتعلي هعلي بشويشه وبالراحه. طالما الراجل قال بشويشه يبقى فيه بالراحه، طالما فيه بالراحه يبقى بشويشه. الراجل ما غلطش، تمسكولهوش بقى فهد البتل ده بالذات، ما حدش يمسك له على الواحد. الراجل ده شراني وشنبه يخوض، كله بيجعر دلوقتي يا باشا، كله بيجعر، كله بيجعر. بس مفيش رجوله، رجوله في الحنجره دلوقتي، كل رجوله في الحنجره. فبص تلاقي ايه بقى، يقول لك ايه، بص هي كده بالعدل ولا كده بالاول؟ اه كده بقى. بص بص، انا فصيله دمي بي، فعندي البروتين اللي على كرات الدم الحمراء بي، بس ربنا خلقني بقى بانتي ايه مخلوقه معايا، فبالتالي اول ما بيخش دم ايه عندي بقفشه في ساعتها، يعني مش مستني اتعرض لفصيله الدم اللي هي ايه عشان اتوه. الله، ده معنى كده ان كل فصيله عندك، انت عندك فصيلتك بروتين وعندك اجسام مضاده للي مش عندك. فهمت حاجه؟ عشان تعرف ان انت جسمك ذكي قوي، وذكي من قبل انت ما تتولد، يعني جسمك بيقضيت نفسه، وبعد سن معين انت عندك اجسام مضاده لكل بروتين موجود على الكره الارضيه. مش محتاج اخد له مصر، مش محتاج اخد له مصر. يعني قبل الكورونا ما يتنقل لك كان عندك ليه جسم مضاد. ركز معايا في الحته دي، يعني انا لما بنقل الدم يا دكتور مش الاول اتعرض لبيه عشان اعمل ليها جسم مضاد؟ لا يا حبيبي، انت البي عندك ليه اجسام مضاده من قبل ما يتنقل لك. يقوم نبص بقى، تبص الدم تلاقي ايه، تلاقي ان انت دلوقتي فصيلة دمك هنا ايه؟ يعني البروتين ده ايه؟ انت عندك في نفس الوقت انتي بي، وانت بي عندك الانتي ايه. طب انت عندك ايه وبي؟ يبقى ما عندكش اجسام مضادة، عشان كده الاي بي، الاي بي مستقبل عام. يعني ايه الاي بي؟ اهو اي بي، اهو الاي بي ايه؟ عنده البروتين الاي والبي، فبالتالي ما عندوش اجسام مضاده لان عنده البروتينين، فبالتالي ده يبقى ماله مستقبل عام، اخد من اي حد وانا كده كده ما عنديش اجسام مضاده. ما انا ايه بي، انا ايه بي يا جماعه، الحقوني، انا ايه بي يا جماعه. فهمت حاجه؟ انا لو ايه بي، لو انا ايه بي، يبقى انا عندي البروتين بتاع الاي وعندي البروتين البي وما عنديش اجسام مضاده لحاجه، فبالتالي انا مستقبل عام. تدوني ان شاء الله حتى تراب، فانا مش هعمل اجسام مضاده. لكن لو انا ايه زي ما انا فعلا ايه، عندي اجسام مضاده للبي فبالتالي ما استقبلهاش. امال الاو، الاو يا باشا ما عندوش حاجه، هو اصلا زيرو ملط، ما عندوش بروتينات فوق على جسم كره الدم الحمراء، فبالتالي عنده اجسام مضاده للاثنين، للاي والبي. ماشي؟ فالاو يقولك ايه؟ معطي عام. ليه؟ هو عشان هو ملط، هو ملط فمش هيتشاف. يعني لما انا نقل لك دم او انت تاخد او، فانت مش هتشوفني لان انا ما عنديش بروتين، لكن انا عندي اجسام مضاده. طب يا باشا الاجسام المضاده في الدم المنقول، يعني انا هاخد دم من واحد دلوقتي مش هو عنده اجسام مضاده؟ الاجسام المضاده دي مش تكسرش عندي اللي هو عند الاو بقى؟ ما هو الاو ده هو عنده اجسام مضاده للاثنين، بس هو ما يتنقل له الدم ده مش هيتكسر. اه يقولوا الاجسام المضاده دي اما تتنقل لك هتكسر شويه في دمك لكن مش كتير. فهمت حاجه؟ ما هو دلوقتي انت مش بقول لك الاو ده معطي عام يدي لكل الناس. اه ليه يدي لكل الناس؟ عشان كره الدم الحمراء بتاعته ملط، هو زيرو، هو ما عندوش بروتينات، لكن هو عنده اجسام مضاده، عشان كده الاو ما يستقبلش غير من او زي، لانه لو اديته ايه مثلا هو عنده انتي ايه يقوم ماسكه، طب لو اديته بي هو عنده انتي بي يمسكه، فالاو يستقبل من الاو اللي شبهه. ذكي عادل، عامل ايه؟ يبقى الاو يستقبل من مين؟ من الاو اللي شبهه، لكن يدي للناس كلها. فهمت اللعبه كانت فين ولا ما فهمتش؟ اللعبه فين؟ يعني اللعبه فين؟ يبقى انت جسمك يا باشا مستعد باجسام مضاده من قبل انت ما تعي هذا الكلام، ولا قبل ما يتنقل لك دم، ولا قبل ما تتعور. فانت بلاش موضوع اصل انا عندي سرطان. فجسم يا باشا، اذا كان حضرتك جسم حضرتك بيتكون اجسام مضاده للي يعرفه ولا ما يعرفوش، فانت قاعد جاهز. ما تقوليش بقى اصل انا جسمي بيهاجم نفسه، ده انت كده هم زرعوا فيك تخلف ما حصلش. ده بيأثر على الناس اللي فصيلة دمها او في ايه؟ ما يأثرش في حاجة. دم الحيوانات فيها فصائل، الحصان فيه 8 فصائل، احنا كبني ادمين 4 بس. 4، واحد A وواحد B، واحد الاثنين مع بعض A B، واحد O اللي ما عندوش بروتينات بس عنده اجسام مضادة. فانا اقول لك ايه، انا O معطي عام، بس في حاجة، وانا باشا مش انا O عندي اجسام مضادة لل A وال B، فانا دلوقتي انا ايه هستقبل او، انا ايه هستقبل او، فالاو هيجيلي مش هشوفه فمش هكسره، بس هو عنده اجسام مضاده للايه بتاعتي، فهيكسر عندي شويه خلايا بس مش كتير، تعدي. فهمت حاجه؟ بس مقصود كلامي في الحته دي حكيته ليه بقى يا دكتور منك ليه؟ عشان اقول لسعادتك ان جهاز مناعتك عنده استعدادات من قبل ما يتعرض لحاجة. جسمك مؤهل للتعامل مع اي ميكروب او اي بروتين غريب على وجه الارض، مش محتاج من حضرتك تحفيز. احنا كل اللي بنقوله لحضرتك ايه، اختلط باللي حواليك، اختلط بالدنيا، وخلي عندك صدر رحب زي صدور الدجاج كده. خلي صدرك رحب ازاي صدور الدجاج. فاحنا حاولنا النهاردة نوصل حتة بتقول هل ما قلت خلاص بقى الحصان ما لا، ده كل الحيوانات عندهم فصائل دم على فكرة، خلاص. فاحنا النهاردة شرحت لك دي عشان تعرف ان انت بدون استعدادات جسمك مستعد، من غير ما تفكر انت جسمك مستعد.